خداع الذات. إن موضوع خداع الذات هو من أعمق وأكثر مواضيع التي يمكن أن نغوص فيها، وهذا الموضوع بالذات هو من أكثر أمور التي تشغلني وأراه الأساس الذي تتفرع منه كل الأفكار الأخرى. حينما تبدأ دراسة فلسفة، ستلتقي بسرعة بأحد أبرز فلاسفة، رينيه ديكارت، العالم والفيلسوف الفرنسي في القرن 16. ديكارت كان له تأثير استثنائي على الفلسفة الغربية لأكثر من 400 عام، ويكمن تميزه في كونه أحد أوائل من شكك في كل شيء من حوله. كان يؤمن أن تأسيس فلسفة صلبة يعني البداية بالشك المطلق حتى في أبسط الأمور كالإدراك الحسي. ديكارت تصور وجود شيطان شرير يمكنه أن يتحكم بعقولنا ويزرع فيها أفكارا وأوهاما بحيث لا يمكننا التأكد من أن ما نراه أو نشعر به هو حقيقي. ربما نعيش مجرد خدعة مثل عالم وهمي تماما، وهذا للشيطان جعلنا تحت تأثير خداعه. ولكن هنا نصل إلى أمر أكثر خطورا، وهو أن عقل نفسه قد يكون للشيطان الشرير الذي يصنع هذا الخداع. عقل بطبيعته هو آلة خداع الذات، وهذا هو الدور الذي يقوم به منذ الأزل. ليس هناك حاجة لشيطان خارجي ليخدعنا. المفارقة الكبرى هنا هي أن هذا الخداع يجري بطريقة لا تدعنا نأخذ خداع الذات بجدية، لأن الخداع ذاته يكون قد نجح حينما نراه غير موجود أو غير مهم. في واقع أمر، عقلك هو المخادع الأكبر، وقد يغريك باستمرار بالثقة به، إلا أن حقيقة المؤلمة هي أن أكبر خطأ يقع فيه البشر منذ فجر التاريخ هو الافتراض بأن العقل يمكن الوثوق به بشكل مطلق. عندما نتعمق في قوانين معرفة ونطرح الأسئلة الأساسية، كيف نعرف ما نعرفه؟ وكيف يمكن أن يكون هذا معروف موثوقا؟ نجد أن قانون الأول في هذه الرحلة هو أن العقل بطبيعته مخادع للذات. نعم، عقلك ذاته يستغل كل فرصة ليخدعك، ومن هنا تبدأ القصة. إذا كنت ترى شيئا بديهيا أو واضحا أو لا يدعو لتساؤل، فاحذر، قد يكون عقلك قد نصب لك فخا من الخداع الذاتي. قوة العقل في خداع الذات لا حدود لها، وتزداد عمقا وتعقيدا لدرجة أن كشفه يصبح شبه مستحيل. لو كان خداع الذات بسيطا، لاستطعت أن تراه بوضوح وتقول هنا أخدع نفسي، ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا. الناس يخشون كثيرا أن يتم خداعهم من آخرين، ولكن الحقيقة المريرة هي أن الآخرين لا يستطيعون خداعك إلا إذا كنت تخدع نفسك أولا. وهنا تقع نظرية المؤامرة العظمى، مؤامرة أنت فيها جاني والمجني عليه في آن واحد، لكنها نظرية لا يرغب الكثيرون في مواجهتها. الناس يلهثون خلف مؤامرات حول الأرض المسطحة أو الكائنات الفضائية، ولكنهم يغفلون عن المؤامرة أكبر، خداع الذات. كل خيط من حياتك، من قناعاتك وأفكارك الشخصية إلى ثقافتك ومجتمعك، يتأثر بخداع الذات. فكر في ذلك للحظة، إلى أي درجة يمكن لعقلك أن يشكل ويموه الواقع ليتناسب مع رغباتك وحاجاتك، ليمنحك شعورا زائفا بالأمان واليقين. عقلك يمتلك السلطة على كل تفاصيل حياتك، منطقك، عواطفك، إيمانك، معاييرك للأدلة، حتى مخيلتك. إنه يشد خيوط حياتك كلها، كالدنيا التي تظن أنها حرة، بينما في الحقيقة سيدها الخفي شرطة، عقلك شرطة، هو من يحكم اللعبة. فكر جيدا في هذا، لأن أصعب شيء في هذه الرحلة هو أن تكتشف أن من تظن أنه بين يديك هو في الواقع يمسك بكل الخيوط ويحكم قبضته عليك. يعتقد بعض أنه لو كانوا يخدعون أنفسهم فلا بد أنهم سيعرفون ذلك بسهولة، لكن كيف يمكنك أن تدرك خداعك إذا كان عقلك ينسج لك خداعا دقيقا وذكيا؟ هذا ليس خداعا بسيطا من شخص أحمق يسهل كشفه، إنه خداع ذكي مصمم بإتقان بحيث يصعب التفريق بينه وبين الواقع، درجة من الدقة تجعل خداع الذات يبدو وكأنه الحقيقة. أول قاعدة لخداع الذات الناجح هي أقناعك بأنه أمر بسيط لا يستدعي القلق، وأنك قادر على اكتشافه بسهولة. تبدأ القصة هنا، في تلك اللحظة التي تقول فيها لنفسك أنا أذكى من الوقوع في خداع كهذا، أنا منطقي، عقلاني، علمي. هذه الثقة الزائدة هي بذرة التي تنمو منها شجرة ضخمة من خداع الذات، تحمل على أغصانها آلاف الأفكار التي تخدعك بكل الطرق. عقلك بحاجة لأن يخبرك بأن خداع الذات ليس بالأمر المهم، حتى يتمكن من التلاعب بتصوراتك وأفكارك وعواطفك دون أن تشك فيها. بمجرد أن تقلل من أهمية خداع الذات، يصبح عقلك حرا ليشكل الواقع كما يريد، وأنت تصدق دون تساؤل، دون أن تقف لتفكر، هل أنا من يبني هذا الوهم لنفسي؟ وهنا يأتي الشك الحقيقي، للشك الذي لا يوجه أصابع الاتهام للآخرين فحسب، بل يوجهها نحوك. هذا النوع من الشك هو التحدي الأكبر. هل يمكنك أن تشك في نفسك؟ أن تجرؤ على مواجهة أصل كل معتقداتك؟ يستغل عقلك كل أدواته ليشكل عواطفك وأفكارك وذكرياتك وتصوراتك، كلها لخدمتك بشكل ما. لكن المشكلة هنا تكمن في أن خدمته لك لا تعني بالضرورة خدمته للحقيقة. وهكذا تجد نفسك عالقا بين خدمتك الذاتية لضمان بقائك وبين السعي نحو الحقيقة. حين نفكر في الطريقة التي نعيش بها حياتنا وفي أسباب التي تدفعنا لهذا الأسلوب من العيش، نجد أن إحساسنا بوجودنا ذاته قد يكون مبنيا على سلسلة من الخدع. عندما يخدعك عقلك ويجعلك ترى واقعا مشوها، فإنك تصبح أسيرا لهذا الوهم وتعيش حياتك على أساسه يوما بعد يوم. أحد أكبر الخدع الذاتية هو إيمانك بأنك مهم حقا وأنك يجب أن تنجو مهما كان. إنه أم الخداع، وهو ما يحول حياتك إلى سلسلة من القصص الذاتية التي ترويها لنفسك. ولكن ماذا لو كانت الحقيقة المؤلمة هي أن الخداع قد يكون أحيانا أكثر فائدة من الحقيقة، وأننا لا نحب الحقيقة بحد ذاتها، بل نحب ما يخدم مصلحتنا الشخصية منها. إن عقل يمتلك قدرة مذهلة على قلب الأمور ليقنعك بأن الباطل هو الحقيقة التي يجب الدفاع عنها، معظم الأشياء التي تعتقد أنها حقيقية وثمينة في حياتك قد تكون مجرد خداع ذاتي. خذ على سبيل المثال مفهوم ملكية. نتصرف وكأننا نمتلك أشياء بالفعل من بيوت وسيارات وغيرها، ولكن فكرة ملكية ذاتها، وهي أن جزءا من الواقع يمكن أن يمتلك جزءا آخر، هي وهم كامل. أمان أيضا خداع ذاتي. نرى أشخاصا يشترون أسلحة ويتخذون احتياطات كأنها ستضمن لهم الأمان. نجد حكومات وأنظمة تبني ترسانات ضخمة من الأسلحة وتظن أنها تتمتع بالأمان والقوة، ولكن حقيقة هي أن كل هذا أمان زائف. في نهاية المطاف سنموت جميعا وسينتهي بنا الأمر في نفس مكان. والشهرة هي أيضا من أعظم أوهامنا. فكرة أن الشهرة تجعلك أكثر قيمة أو أهمية هي خدعة، مجرد إطراء للذات. الشهرة لن تضيف لك أي قيمة حقيقية، بل هي مجرد وهم بأنك مختلف أو مميز فقط لأن الناس يعرفون اسمك أو وجهك. في النهاية نعيش في عالم من الأوهام التي نشكلها، نخدع أنفسنا بأننا نمتلك وبأننا آمنون وبأننا مميزون، ولكن الحقيقة تكمن في أننا في رحلة نكتشف فيها أن أكثر ما نعتقده هو في جوهره مجرد خداع ذاتي. دعونا نتحدث عن بعض الأدلة على خداع الذات وكيف تعرف أن ما أقوله لك هنا ليس مجرد فلسفة بل حقيقة واقعية. سأقدم لك 5 نقاط تجعلك تفكر في الأمور بشكل مختلف، وأدعوك لتكتشف الخداع الذاتي والمعايير المزدوجة التي تتبعها دون أن تشعر. فكر في كل المرات التي تبرر فيها سلوكياتك خاصة، مهما كانت أنانية أو متلاعبة، في حين تنتقد نفس السلوكيات لدى الآخرين. إذا قطعك أحدهم في الطريق تغضب فورا وتعتبره مستفزا. لكن ماذا يحدث عندما تقطع أنت الطريق على شخص آخر بالخطأ؟ غالبا تتجاهل الأمر ولا تعطيه أهمية. قد لا تلاحظ هذا التناقض من بداية، ولكن بعد تكراره قد تتساءل، لماذا أغضب من الآخرين بينما أعذر نفسي؟ هنا يظهر خداع الذات بوضوح في داخلك. أن لاحظ كيف نعتقد بسهولة أن الآخرين يعيشون في أوهام أو يتبعون معتقدات خاطئة، ولكن عندما يتعلق الأمر بأنفسنا نرى أننا استثناء. إذا كنت تؤمن بأن مليارات الناس حول العالم يمكن أن يكونوا مخدوعين، فهذا في حد ذاته يدل على شيء جوهري في العقل البشري. إنه عرض واضح لخداع الذات. التحدي هنا هو أن تدرك أن عقلك مثل عقول هؤلاء قابل للتلاعب والوهم أيضا. عليك أن تقلق من أن يكون عقلك يستخدم نفس الأدوات لخداعك. لا يوجد اختلاف كبير بينك وبين الآخرين في هذا الأمر، والاعتراف بذلك هو أول خطوة نحو وعي أعمق. أيضا عندما تبدأ في التفكير في إصلاح الآخرين أو نقدهم، حذر، فقد يكون هذا أيضا نوعا من الخداع الذاتي، إذ يشتتك عن النظر إلى ذاتك. في النهاية، عقلك ماهر في صرف تباهك عن التفكير في داخلك، لأنك إذا قمت بذلك بصدق، قد تجد نفسك أمام حقائق تغير حياتك تماما. لو فكرت في كل الخلافات بين الناس، ستجد أن بشر يتجادلون بلا نهاية حول كل شيء تقريبا، أيديولوجيات، العلوم، فلسفات، الدين، الصوفية، كل شيء يثير الجدال. لماذا؟ هذا ليس مجرد تفصيل عابر، بل مؤشر واضح على خداع الذات. في قلب كل نقاش، تجد أن كل طرف يشير إلى خداع الآخر دون أن ينظر لخداعه خاص. الشخص يظهر خداع الشخص به وينسى خداعه، والعكس تماما. وهكذا تدور المناقشات بلا توقف، يتقاذف فيها كل طرف اتهامات، ويظل كل منهم متشبثا برأيه دون أي رغبة في مواجهة حقيقته الذاتية. والنتيجة توتر وعواطف محتدمة. هذا التوتر ليس مجرد دفاع عن رأي، بل هو خوف عميق من لحظة يمكن أن يكشف فيها كل شخص عن خداعه لنفسه ومعاييره المزدوجة وتحيزه لنفسه. لذا بدلا من ذلك، يبقون مشغولين بتفاصيل النقاش، يتجنبون النظر إلى الداخل حيث يكمن الحل الحقيقي.